وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم مماثلته كسائر حدود. ما ادري لعله يريد لعدم المماثله, ان الجنايه كلام والجزاء فعل, الجنايه قذف ومثل الزنا, والجزاء النوع الثاني, والجزاء جلد فعل 80 جلد. فلعل هذا وجه من قال انه لا يسقط لانه يعني لان هذا الحد حق لله او تحريم القذف يعني حق لله, نعم احسنت, لعدم المماثلة. وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر حدود, وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف, فأما المشهور بالهجور فلا يحد قاذفه. وكذلك وكذلك الكافر والرقيق لكن يعزر القاذف. إن الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا, فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها إلا الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا, فإن حبلت منه وولدت يجوز له أن يقذفها ويتخلص من الحد اللي عنه. نعم أحسن. فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها, يجب يعني كان. أحسن. وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعنه. وإما أن تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة. ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر. وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر, لأن الله تعالى قال في الإيماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف. فصل. ومن الحقوق الأرضاء والله إلى هنا.